الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. طب أمس وين كان كلامنا؟ أنه لو دار أمر الشيء بين أن يكون شرطا أو شيء يكون مانعا في مثل أو جزءا أو زيادة مطلقا في مثل هذه الحالة هل الحكم هو التخيير بينهما أو أنه يلزمه الاحتياط بأن يصلي مرتين أو أن الواجب عليه هو الاحتياط بأن يصلي مرتين؟ قلنا بالأمس قلنا يوجد احتمالان. احتمال الأول أن يقال بأنه يتخير لما ذكرناه بالأمس ولا أكرر. الوجه الثاني هذا درسنا جديد من الآن سوف يشرح، أن يقال بأنه يجب عليه الاحتياط وذلك بأن يصلي مرتين. لماذا؟ يقول حتى لو قلنا يجب عليه الاحتياط، حتى لو قلنا في باب الشك في الجزئية والشرطية بالبراءة، حتى لو قلنا بالبراءة مع ذلك في مورنا يجب الاحتياط. هذا عجيب ترى، حتى لو قلنا بالبراءة عند الشك في الجزئية والشرطية قد يقال في موردنا يجب الاحتياط. لماذا يجب الاحتياط؟ لماذا؟ يقول لأجل أنه في موردنا الأصل لا يجري، لأنه يوجد علم إجمالي، لأن لو الواجب علي الجهر لو الواجب علي ماذا؟ الإخفاء. فعلم إجمالي بأن الواجب إما جهر إما إخفاء، فإطالة البراءة عن الجهر لا يمكن جريانه، وإطالة البراءة عن الإخفاء لا يمكن جريانه. المفروض الأصل والبراءة. كنا في مسألة الشك في الجزئية والشرطية كنا براءتيين، لكن أصل البراءة عن الشرطية الجهري أو شرطية الإخفاء في نفسه لا يجري حتى يثبت التخيير. فإذا لم يجري يجب الاحتياط. ليش؟ يعني يصير المورد من دوران الأمر بين المتباينين. يعني أعلم الواجب عليه إما صلاة مع الجهر وإما صلاة مع الإخفاء، يعني دوران أمر متباينين، وفي دوران الأمر بين المتباينين يجب الاحتياط كما في مثال الظهر والجمعة. كيف دوران الأمر بين المتباينين يجري احتياط؟ في موردنا كذلك. إذن أكرر من الأول، قد يقال بأن وجه ثاني يقول احتياط واجب وإن قلنا عند الشك الجزئية والشرط بالبراءة. ليش مع ذلك يجب الاحتياط؟ لأجل في موردنا ما يمكن إجراء البراءة، عندي علم إجمالي إما الجهر إما الإخفاء واجب، فكيف أجري البراءة عن وجوب الجهر البراءة عن وجوب الإخفاء؟ مخالف هذا للعلم الإجمالي. فإذا لم يجري أصل البراءة يصير المورد من موارد دوران الأمر بين المتباينين، حيث حينئذ أعلم الصلاة واجب علي إما مع الجهر أو الصلاة واجب علي مع الإخفاء، وعند دوران الأمر بين المتباينين يجب الاحتياط. بقى فرق شيء، وهو أن الشيخ أمس هو علمني، أمس مو قال لا بأس بجريان الأصلين لأنه لا يلزم مخالفة ماذا؟ عملية قطعية التزامية. خلي يلزم، فإحنا نظرنا الالتزامية لا نقول بوجودها. شلون هاليوم اليوم هاليوم يقول شنو؟ يقول ما يجرى، بس يقول ما يجرى، هذا هو ما يقول وجه شنو؟ بخصوص التأمس قلت أنه لا بأس لأن يلزم مخالفة عملية قطعية. اليوم أنت لما تذكر توجيه الاحتياط لما تقول ما يجرى أصل براء عن الجهر أصل براء عن الثالث غريكم يا مولا، أنا تذكر الوجه ليس ما يجرى على أيها على تعارض الأصول، يعني محفوظ السلامة مقلنا أنه هذا إنما يظهر فيما لو فرض فيما لو فرض على أنه يلزم من ذلك مخالفة ماذا؟ قطعية عملية، مهما ما يلزم مخالفة فلا بأس به. أي مانع مجرد تعارض أصول ما يظهر هذا. أقول لعل الوجه، لعل الوجه، لعل والله العالم، لعل الوجه في ذلك هو أنه في موردنا من جريان الأصلين يمكن المخالفة القطعية العملية. كيف يمكن؟ بأي بيان؟ ببيان أنه مكلف يمكن ترك الجهر، يمكن ترك الإخفاء. شلون؟ شو الثالث؟ وذلك بأن لا يقرأ، لا يقرأ، يعني مخالفة قطعية صار عملية، مخالفة قطعية عملية. خلي تصور بسبب عدم القراءة رأسا. قد يقال ذلك ما قد قيل، ما أقول قيل هنا، بس في الكتب أنا بذهبي في بعض الموارد الشحشاية ماذا بعضهم تصورها، ولكن يرد عليه إلى هذا المقصود، إلى هذا المقصود أنه هذان الأصلان هما لم يصيرا سبب علما لترك أصل القراءة، هما لم يقولا ادركوا القراءة ما يخالف، هما يقولان اقرأ، ولكن الجهر ليس بواجب، والآخر يقول اقرأ، الإخفاء ليس بواجب، لكن لا يقولان أنه شنو لا تقرأ. فإذا كان مقصود الشيخ هذا يرد عليه هذا، إلا اللهم مقصود شيء ثاني هم يحتمل هذا شيء ثاني قاعد أبينه، أنه أصلا أدلة الأصول من الأول هي ما لها قابلية تشمل أطراف العلم إجمالي للقصور فيها في أدلة الأصول. إذا بأي بيان هذا الآن إذا أريد أبين إهنانه صعب ويطول الوقت وكذا. على أي حال فالخلاصة قد يقال نفس أدلة الأصول كل شيء لك حلال حتى تعرف رفع عن أمتي ما لا يأتي مجملا أقوله، لأنه هكذا يبقى المطلب ناقص إذا ما أبينه. إن قل رفع عن أمتي ما لا يعلمون ما يمكن أن يشمل هذا ويشمل ذاك، ليش؟ لأن رفع عن أمتي ما لا يعلمون مفهومة ماذا؟ مفهومة مفهومة مفهومة، وأما ما يعلمون فليس بمر روحين. فإذا اتضح لك ذلك حينئذ أتي وأقول إذا أردنا أن نطبق رفع عن أمة ما لا يعلمون يعني المنطوق على كلا الطرفين الوجود الإفراط والجهر عن وجوب الإفراط وعن وجوب الجهر نقول وجوب الجهر لا أعلمه رفع ما لا يعلمون وجوب الإفراط لا أعلمه رفع ما لا يعلمون يأتي سماحة الزيد سماحة المفهوم سماحة المفهوم سماحة المفهوم شي يقول وأما ما يعلمون فليس بمرفوع مفروض أنا أعلم المجال ما أخوة فليس بمرفوع يقول لي إذن إذا أنت تعلم فليس بمرفوع فيلزم تناقض بين من وبين من منطوق وبين المفهوم فلا يمكن أن تشمل أدلة الأصول كلا الطرفين للتناقض بين منطوقها وبين مفهومها هذا بيان لطيف جميل أكرر لك إياه لعله هو مقصود الشيء بس مناسب يبين إذا ما أدري والله شلون صار خلافة خلافة هكذا راح يصير أن الشيء قال أصل البراء عن الوجوب الجهر حسب عن وجوب حرم لا يجري ما بين ليش لأنه علم إجمالي وإذا أكو علم إجمالي ما بين ليش أقول لعل المدرك ذلك لأجل أنه أدلة الأصول لا يمكن أن تشمل الأطراف للزوم التناقض بين المنطوق والمفهوم لأجل أن المنطوق رفع ما لا يعلمون فأنت تطبق رفع ما لا يعلمون على من تطبقه على وجوب الجهر لا علم فرفع وجوب الإفراط ما علم رفع طبقت المنطوق على من على السنين نقول إذا سنين تطبق على السنين آدم يقف أمام ماذا المفهوم المفهوم يقول وأما ما تعلمه فليس بمرفوع وأنا أعلم أن مجرد من الأخبار موجود يعني فهو غير مرفوع فالمنطوق يقول لي مرفوعان الذيل يقول لي ماذا غير مرفوعين فيلزم التناقض بين الصدر وبين العفو بين المنطوق وبين المفهوم كما هاي الحكاية الشيخ نظيرها حكاها وين في باب الاستصحاب نظير هالحكاية احنا يعني هاي بقناها النين خذناها النين من باب الاستصحاب طب ولكن الحكاية غير صحيحة بس المقصود على انه لو تمت هنا لعل بس هو بيان ماذا لطيف كيفما كان على اي حال فالخلاصة مولانا لا مطلب يتخربط عليك افهرس الكياء حتى حين اذن نذكر الباقي بقية نذكرها ونطبق العبارة الشيخ رضوان الله عليه يقول أدلة الرفعين لا يشمل الطرفين إذا ما يشمل فيصير دوران الأمر بين المتباينين فيجب الاحتياط خلص هل بقى ذكر الشيخ وهي ترى ما حكي هو الشيخ رضوان الله عليه بقى الحكاية الأمسية يريد يردها يقول أمس قلنا أنه إذا ردنا نحتاط شيلزن جزم بالنية مهتش بالنية ولا جزم بالنية سوف يقول فليفوت خليفوت عشان مو مهم هذا وإلا شنو نظرك شلون العلماء يقولون أنه في مسألة القبلة يكون يصلي إلى كم جهة أربع جهات الذي عنده ثوبين أو ثلاثة أذواب واحد نجس كم صلاة يكون يصلي صلاتين أو ثلاثة هم يتجد فاتت فكما فاتت هناك فلتفت فلتفت هنا مولانا غير مهم هذا لو قلنا أصل الجزم معتبر فإحنا ما نقول أصل الجزم ماذا معتبر فلنطبق العبارة يعني هذا مو إلا هالشيء أظن هو هذا مو إلا مفهوم شيء تمام وصف أول الله قد صحت الرطار أكثر من هذا شو يتحمل شو كأنما أكثر هالشيء بل يقول قدس سره وقد يرجح الثاني احتياط. وإن قلنا بعدم وجوب الاحتياط وبالبراءة في مسألة الشك الشرطية والجزئية ليش عجيب؟ حتى لو قلنا بالبراءة هناك هنا نقول يعني إذا شكينا في الشرط أو الجزء براءة تجري في مورنا بالخصوص نقول بالاحتياط، يقول لأنه فهذا على الإجمالي أكو بالي فما يجري أكو البراءة عن هذا وذاك فيصير دواء أمر بين متباينين، لأن مرجع الشك في موردنا إلى المتباينة، يعني أعلم بوجود إما الصلاة مع الجهة إما الصلاة مع الإخلاص، لو أمر المتباينة يجب الاحتياط. يا بشلون متباينة وخنن في وجوب الجهري وجوب الإخلاص بأصالة البراءة فتبقى أصل الصلاة واجبة وعد وراء أمر بين المتباينين ما أقول لا، لمنع جريان أدلة نفي الجزئية والشرطية أنا أدلة البراءة عند الشك في المقام لا من العقل أدلة براءة عقلية ولا النقلية وسكت. ليش ما بين بعد نقطة؟ أنا بينت لك مطل بين بياني نقطة. وما ذكر يقول فبدح شيء حسينها أمس أنه إذا رأينا نحتاج يلزم إلغاء نية الجزم جواب فلتفوت أو فليفوت. وما ذكر من أن إيجاب الأمر الواقعي يعني إذا الشرطية باقية شرطية أو إرصاد إذا باقي باقي الأمر الواقعي على شرطية باقي اللي هو مردد ذلك الشرط بين الفعل بين الثالث شرطية الجهة أو شرطية ترك الجهة يستلزم إلغاء الجزم بالنية مدفوع بالتزام ذلك باري يلتزم بذلك باري ولا غير فيه. ولذا وجب تكرار الصلاة في الثوبين المشتبهين أي واحد بعد مثال ثاني. وإلى الجهات الأربع بعد مثال ثالث فيه مثال ثالث وتكرار الوضوء يكون إنسان يكرر الوضوء بالمائعين حتى مائعين اثنين اثنين واحد مضاد وواحد مطلع ها بها مائعين أو المائعين ما يأثر إيه لا بأس مائع مائع يعني المائع يشكل الماء أما مائع عند هذا الاعتبار إيه لك ها فكل مائعين يلا ما يأثر سائلين مائعين عند واحد مطلق واحد مضاف لكن ما يميز بين المؤسسة يكون مسترضى ماذا ما يميز ليش عين يا أنه مثلا ليس له نظر أو بالليل يعني السرد ما يميز دنيا ظلمة هما ديش يكون ولا عادة يميز المطلق نجيب فرد واحد عرفي عرفي إنسان عرفي نجيب نقول له إذا أنا مو عرفي أجيب لي إنسان عرفي أقول أبوي هذا ماي ومو ماي إذا قال لي ماي يعني مطلق إذا قال لا يعني افترضوا إلا سوء صحيح حالها ما لا بد يعني لا يتبين أنه ماء سكر ماء حلو هذا لا بد ليش رحنا إحنا للبعيد هذا أحسن وتكرار وتكرار الوضوء بالمائعين أو بالمائين عند اشتباه المطلق والمضاف يكون يتوضا مرتين مرة بهذا ومرة بذا نية الجذب هم راح تفوت مع وجودهما يعني إذا كان كلا المائين موجود. وأما إذا فرض أن هذين المائين واحد منهما واحد واحد واحد أريقه جاءت القطة أو الطفل فأراقه أراق واحد بقى واحد شو أسوي هسه أكتب في الواحد لعله مضاف أنتقل إلى التيمم لعله مطلق فأجمع بين الوضوء منه وبين التيمم نية الجزم هفاتت لمن تجزم التواجب ياهو أم نية الجزم فاتت بالتالي والجمع بين الوضوء والتيمم هذا مسبب مثال ثالث ومثال مستقل بتاخد بعض إذا فقد أحدهما يعني أحد هذين المشتبهين نقطة إذا نية الجزم فلتقط لا بأس مع أن ما ذكرنا يقولوا إحنا قبل أمس إيش قلنا أمس قلنا إذا أجرينا الأصلين لا يلزم مخالفة شنو مخالفة شنو قطعية عملية ما يلزم مخالفة قطعية ما يلزم قلنا مو شو قلنا ما يلزم مخالفة عملية قطعية الشيخ رضوان الله عليه يقول ما يلزم إذا كان توصليين، أما إذا كان تعبديين فيمكن المخالفة القطعية العملية. شلون؟ بأن أأتي بواحد يعني إما بالجهر إما بالإحساس من دون نية الفرض، فجزما بعد حينئذ صار ماذا؟ مخالفة لذكرية جهرا لكن من دون نية القرب، فمخالفة قطعية صار. ليش؟ لأن إذا واجب الجهر لكن جهر مع القرب، أنا ما جهرت مع القرب، إذا واجب الإخفاء أنا جهرت ما أخفي، فبالتالي مخالفة قطعية عمليا ممكن. لذلك يقول وما مع أننا ذكرنا في نفي كل من الشرطية أو المانعية بالأصل مثل الذي ذكرناه أمس مو اليوم، إنما يستقيم لو كان كل من الفعل والترك توصلية على تقدير اعتبار، لو كان توصلي على تقدير اعتبار الجهر، لو كان توصلي على تقدير اعتبار الإخفاء، لو كان توصلي هنا ما يلزم مخالفة عملية قطعية، وإلا إذا كانت عبودية فيلزم من العمل بالأصلين مخالفة عملية كما لا يخفى. هسه شيخنا الأنصاري رأيك الصار، والله ما تقول لي رأيك الصار، شوف بس أنت ماذا تقول، يمكن هتشي يمكن هتشي، انت شنو؟ اذا امتحنون وقالوا لنا واحد تعالى قال راي الشيخ الانصاري شنو؟ هاي ترى من الصعب ترى هذا، اصعب شيء واحد يقول راي الشيخ الانصاري هو شنو؟ صعب واحد يطلع رايه، فانزين هنا مبين هو رايه، يقول رايي هاش اقول المناسب، مناسب ايش اقول انا بنظركم؟ يقول مناسب هتشي، راح ابطل كل ما اقول اللي حشيته، هتشي اقوله؟ أقول إن قلنا بجريان الأصل وأن الأصل هو البراءة، إذا قلنا إذا أنه قلنا كلا الأصلين يجري والأصل البراءة عند الشك في الجزئية والشرطية كما هو الصحيح كذلك، مو هيك شيء كذلك، يعني الأصل البراءة عندنا إحنا عند الشك في الجزئية والشرطية، وكلا الأصلين يجري لأن ما يلزم مخالفة شنو؟ عملية قطعية. فإذا قلنا بذلك فالصحيح ماذا؟ شو نقول؟ احتياط وتخييف، تخييف. وإذا قلنا الأصل لا ليس هو البراءة عند الشك في الجزئية والشرطية أو براءة لكن ما يجري لأحد البيانين الذي أنا ذكرته اليوم، فلازم ماذا؟ الاحتياط كما هو واضح. والتحقيق أنه لو قلنا بعدم وجوب الاحتياط في الشك في الشرطية والجزئية، إذا قلنا في باب الشك الجزئية والشرطية براءة يجري ما يجري الاحتياط كما هو صحيح عندنا هيك شيء، أو قلنا كلا الأصلين يجري لأن أخص ما يلزم ماذا؟ لأن أخص ما يلزم ماذا؟ مخالفة ماذا؟ التزامها مع عملية قطعية ما يلزم، وعدم حرمة المخالفة القطعية للواقع إذا لم تكن عملية، يعني وبناء على هذا الشيء أن المخالفة إذا لم تكن عملية لا بأس بها إذا كان مجرد التزامية، إذا تم هذا فالأقوى التخيير هنا، وإلا إذا لم يتم تعين الجمع بتكرار العباد مرتين يصلي ووجهه يظهر مما ذكرنا بعد واضح. إذا قلنا يجرا وبراء بعد براء عن هذا براء عن هذا تخيير واضح، إذا قلنا ما يجرا متباينين بعد يصير دوراء إما سلام على الجر إما سلام على فرد واجب عليه يجب الاحتياط واضح. بعد مولانا المطلب الثالث، هذا المطلب الثالث انتهينا، مطلب ثالث إلا تعال قلب أوراق شوف المطلب الثاني والأول وين. إذا تتذكرون خلنا نرجع إلى قبل كم شهر أو ما أدري سنة ما أدري جيد، إذا تذكرون أول ما دخلنا في الأصول العملية مو بنا أكريد أحكي هواية لا كلش قليل، أول ما دخلنا في الأصول العملية اللي يسموها مباحث الشك، مباحث شنو؟ الشك، لكن الشك قلنا مرة في أصل التكليف هذا شنو؟ براءة، هاي مباحث البراءة. كم مطلب هنا تذكرنا إذا تذكرون في مباحث الشك في أصل التكليف؟ ثلاث مطالب، لأن التكليف المشكوك مرة ماذا؟ تحريم حرمة وإباحة، الذي سميناها شبهة شنو؟ تحريمية، وكنا نمثل ديما شوربة سفن لازم بيشمنا هذا اللبان. أو الذي كان ثلاثة ويا الأخبار ويا كذا. مطلب الثاني يا هو كان شك في الوجوب، شبه وجوبية دعا درة الهلال شنو المسك. مطلب الثالث شنو هو؟ أنه أشك هل وجوب موجود أو حرمة ماذا موجودة. يعني أدري بعبارة أخرى هذا شيء، لكن ما أدري حرمة موجودة أو وجوب موجودة. الذي سمى له هذا دوران الأمر بين المحظورات حكم التخيير قلنا مثلا، قلني خلصناه. بعدين دخلنا في يا مباحث الشك في من مو بالتكليف. لا، أصل التكليف معلوم، مكلف به مشكوك ومردد. قلنا مباحث الاشتغال هذه سميناها مباحث، الذي قلنا بعنوان كبير اكتب مباحث الاشتغال، حتى إذا واحد قال لنا مباحث الاشتغال ادخلتوا بها يا ولا نعرف شنو مباحث الاشتغال. يعني مباحث الشك المكلف به. خاف مولانا المباحث المباحث شنو شلون كانت؟ هم قلنا شاف مطالب. مطلب الأول أن أعلم بمن بالحرمة، ولكن أشك في من في الحرام في متعلق الحرمة. الذي كنا نمثل بمن إذا تذكرون مرارا وتكرارا مثلنا أنه أدرى أحد الإناءين حرام حتما، لكن الحرام ما هذا وهذا ما أدري، الذي هاي شبه محصورة وما أدري غير محصورة وإلى آخره ومن طول. المطلب الثاني ماذا كان؟ أن نعلم بالوجوب، لكن متعلق الوجوب مردد. كنا نمثل بما إذا تذكرون صلاة الجمعة والظهر، تذكرون ولا؟ المطلب الثالث. فهذا المطلب الثالث علم الثالث من مطالب مباحث الاشتغال عن الشك المكلف به. يعني المطلب الأول ماذا؟ العلم بالحرمة والشك متعلق. المطلب الثاني العلم بالوجوب والشك متعلق الوجوب. مطلب الثالث هذا يا مولانا أن يمرض ماذا؟ المطلب الثالث هو هذا مطلبنا، وهو أن يفرض أنه عندي شيئان. يفرض عندي شيئان، واحد حرام جزما 100%، وواحد ماذا؟ واجب جزما 100%. واختلط ولم أعرف أو تقليد. ثم إن هذه المسألة يعني بطلان عبادة تارك الطريقة يقع الكلام فيها في مقامين يوم السبت إن شاء الله.